الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. تحدثنا في العديد من الحلقات الفائتة حول تربية الأبناء، تربية أبناء المسلمين، وهذه نقطة في غاية الأهمية في الحقيقة. أولادنا هم مشروع هذه الحياة، هم أعظم مشروع لدينا في هذه الحياة. لو أننا نتحدث عن الاستثمار الحقيقي، فأعظم استثمار ممكن تستثمره هو الاستثمار في أبنائك، أن يكونوا من الصالحين وأن تنجح في تربية أبنائك تربية صحيحة. نشرف ونسعد في هذه الحلقات مع صحبة عالم جليل من علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن. يا مرحبا بسيدنا. مرحبا أستاذ أحمد، رضي الله عنكم. أهلا بيك. اللهم شرفتنا ونورتنا، بارك الله فيك. الله يحفظكم شيخنا الحبيب. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة مشاهدي الكرام حول هذا الكتاب أطفال المسلمين، كيف رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين. وهذا الكتاب من تأليف سيدنا الدكتور جمال عبد الرحمن، وهو كتاب مهم جدا، نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي أبناء المسلمين هذا الاهتمام الكبير. ومن هنا تعلم أن القضية مش قضية بسيطة أو قضية عادية أو أي حد يتكلم فيها، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أولى. شوف، النبي عليه السلام قائد دولة الإسلام، مؤسس دولة الإسلام الكبرى، اللي كان بيحكم نصف الدنيا تقريبا، اللي الرسول رسوله من عند الله يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى ويوجه الأمة، وعنده بيوته وعنده زوجاته وعنده أبنائه وعنده بناته، ومع ذلك يربي أبناء المسلمين ويخصص أوقات كبيرة جدا من حياته ومن وقته عليه الصلاة والسلام لأبناء المسلمين وتربية أبناء المسلمين. شيخنا الحبيب، اتكلمنا في هذه النقطة النقاط كثيرا في الحلقات الفائتة. عندنا أساليب تقويم للأبناء صحيحة وأساليب خاطئة. في أساليب بتكون خطأ في تربية الأبناء، لو تذكر لنا كيف أقوم أو أربي أبنائي بالأساليب الصحيحة وأتجنب الأساليب الخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هو لا شك أن الأسلوب الصحيح الذي لا يسبقه شيء، نعم، هو الأسلوب النبوي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يوجه الأمة فإنما يوجهها بتوجيه الله له سبحانه، نعم، وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. فإذن الهداية كلها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وكما تفضلت يا أستاذ أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان بيولي هذا الأمر اهتماما عظيما. نعم. كيف لا، وربنا اللي أمر سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم، نعم، نارا. نعم. يفسرها الصحابة رضوان الله عليهم بقولهم: علموهم وأدبوهم. نعم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هيكون قدوة وإماما في تنفيذ هذا الأمر. نعم، صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يوصي ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجنين والد على ولده. نعم. والجناية هنا تكون بإهمال تربيته. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. صلى الله عليه وسلم. كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه لدخول النار لو أدى الأعمال الأخرى كلها وترك هذا الأمر، بهذا الأمر إن أهمله يكفيه لدخول النار. نعم. اللي هو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول، يضيعهم في العلم، يضيعهم في التربية، يضيعهم في التأديب، بحيث يصيرون بعد ذلك عناصر سيئة في المجتمع، فهذا تضييع. وأيضا يوصي صلى الله عليه وسلم ويأمر ويقول: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. نعم. إذن كل جوانب التعامل مع الأبناء والجيل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويبدأ بها عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، ويجنبهم من الحلال يعني يعرفهم الحلال والحرام. نعم. ويجنبهم الحرام، ولذلك ذكرنا قبل ذلك أنه يخرج تمرة من فم طفل صغير اللي هو الحسن، ليعلمه أو الحسين. خطورة هذا الحرام يعني. يعني إذا المسألة مش مسألة ده أسيبه ده طفل صغير يعني ما يعرفش حاجة خليه كلها، لا، المسألة جدية جدا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فده يعني معناه إن اهتمام كبير من رسول الله إن الأطفال صلى الله عليه وسلم. كيان لابد من الاهتمام به. صح، والكلام ده بيقال عشان إخواننا في المساجد وفي المدارس وفي أي مؤسسات يعني يقومون فيها على تعليم طلاب، لازم يعرفوا إن دي رسالة، مش نعم. مجرد درس بنعطيه ولا محاضرة ولا أكاديمية. ده جيل لابد من الاهتمام به. والله شيخنا دي الكلمة اللي قلتها في ضدك دي كلمة مهمة جدا، إنها رسالة، مش مسألة واجب وقت بنعمله أو مسألة أيوة. حاجة بنأديها وخلاص. نعم. أنا ليه كم يوم بدور على، مش كم يوم، ليه كده كذا سنة بدور على معلمة قرآن للأولاد عندي في البيت في المنزل. كذا معلمة جات، ولكن للأسف الشديد أغلب من جاء أو أغلب الأخوات اللي جات، الأمر والسلام مش زي ما حضرتك قلت. أنا كنت بقى دايما بقول لزوجتي بلغيها، أنا ما عنديش مانع في الأجر اللي تطلبه في مقابل إنها المسألة تكون بالنسبة لها رسالة أيوه. في التعليم القرآن وتحفيظ القرآن، وما تكونش مسألة إن أنا جاي عشان أدي الحصة اللي هي مثلا بمبلغ كذا، فأنا قاعدة ماسكة الساعة ومشغلة السوب ووتش لحد ما يخلص الوقت، وبعد كده خلاص الساعة انتهت أخد الفلوس وأمشي. مشكلة كبيرة جدا. مسألة يا شيخنا أن الأب والأم، مسألة أن المعلم الذي يعلم الأبناء، مسألة أن المربي أو الشيخ أو الداعية في المسجد يعتبرها رسالة، مش شغل، مش شغلانة بس، رسالة بيؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلم الملائكة في الحديث اللي ورد، الحديث القدسي وهو في الصحيح، لما بيموت طفل بيكلم ربنا سبحانه وتعالى الملائكة اللي هم ملائكة الموت، يقول لهم قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم. يقول أخذتم ثمرة قلبه وفؤاده وفلذة كبده. الله أكبر. يبقى إذن الأولاد دي ثمرة، ثمرة الفؤاد وخلاصة. وهي يعني ثمرة معيشتنا في الحياة دي. صحيح. كلها. صحيح. يعني اللي ينجح في تربية أولاده بيعتبر فعلا هو مشروع قومي، مشروع كبير جدا نجح فيه، ويعتبر الإنسان ده عنصر صالح في المجتمع. هو ده النجاح الحقيقي، هو ده النجاح الحقيقي. لأن دي الثمرة. صح. كون إن هو الثمرة دي تكون ثمرة نضيجة وطيبة وصالحة ونافعة ينتفع بها البلاد والعباد، هو ده النجاح الحقيقي. مش النجاح إن الولد صار مهندس ولا طبيب. ما ممكن يبقى مهندس وطبيب ومضر في نفس تخصصه. صحيح. صحيح. لكن لابد أن يعرف كيف يعني ينفع الله به العباد والبلاد، هي دي الثمرة. صحيح. نعم. فإذا الأولاد ثمار محتاجة فعلا الرعاية والاهتمام، وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهتم بهم اهتمام بالغ. ودايما أقول يوم بيوم، ما يفوتش موقف، ما يفوتش يوم، ما يقولش دعه يلعب إنه صغير. نعم. ما يقولش اتركه، لا يهمل فعلا موقف واحد من الأولاد، إنه يقومهم ويصلح من أخطائهم ويعلمهم ويرشدهم. كل ده مفروض ان احنا بنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله في تنفيذ هذا الامر، عشان نقدر فعلا نربي اولاد. عشان كده دايما نقول اطفال المسلمين كيف رباهم النبي الامين. جميل. جميل. هو ده المنهج اللي يابد ان احنا فعلا ان اطعنا فيه النبي نقتدي به، اولادنا يصلحوا، ما نضلش، حتى لو خرج من ايدينا ولد بنبقى احنا بقى دي ايه، شيء قدره الله عز وجل. نعم. اخذنا بالاسباب الصحيحة. انا فوجئت بكتاب اطفال المسلمين كيف رباهم النبي الامين صلى الله عليه وسلم للدكتور جمال عبد الرحمن، انه الان يطبع في الصين، يطبع في الصين ويترجم للمسلمين في الصين. مش لا اقصد دولة الصين بتعمله يعني، انا اقصد ان اخواننا المسلمين في الصين الان يطبعون هذا الكتاب بلغاته ويوزعونه. بل كانت المفاجأة الاكبر ان هذا الكتاب يطبع في ايران. ايران طبعا ايران فيها سنة لكن اقلية، واقلية مضطهدة. اخواننا من اهل السنة في ايران يطبعون كتاب الشيخ ويحولونه الى الفارسية ليتعلمه الابناء. بل في امريكا يطبع الكتاب ويعلم لأبناء المسلمين، وهذا إن دل فإنما يدل على هذه البركة التي في كلام الله وكلام رسوله عليه السلام في هذا الكتاب المبارك. شيخنا الحبيب، هنا في نفس اختصاص هذا السؤال، فضلتك أوردت حديث جميل جدا. يعني أنس رضي الله عنه بيحكي، وأنس كان طفل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك عند السحور: يا أنس، إني أريد الطعام، أطعمني شيئا. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء. وفضلتك هنا يعني كنت بتتحدث عن أن الأب أو الأم أو المربي يستخدم الإبن في مرضات الله سبحانه وتعالى، وفي عمله وفي كسب يده وما إلى آخر ذلك. وهنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخدم أنس ويعلمه الطاعة ويعلمه عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال: وذلك بعدما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلا يأكل معي. قال فدعوته، يعني كمان بيعلمه إكرام الضيف والتصدق وغير ذلك. قال فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق أو سويق سويق سويق نعم. فقام وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه، قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وذكره الإمام أحمد في المسند. كيف تنظر لهذا الحديث واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنس هنا وتقويمه وتعليمه العمل الصالح؟ عليه الصلاة والسلام، هو أنس هذا رضي الله عنه أمه أتت به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم يعني ذكية جدا، تعرف يعني من أين تؤكل الكتف. نعم. فأتت به ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أعظم شرف أن يخدم الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا الشرف أن هي أرادت أن ابنها يكون على قدر كبير من العلم والأدب والخلق، وهذا يعني لن يتحصل عليه أحد إلا من مشكات النبوة. نعم. فوضعته بجوار النبي وقالت: يا رسول الله، هذا أنس خويدمك، يعني هو سنه صغير 10 سنين، خليه معك. وهي تريد أن يتعلم. طبعا أنس أمه امرأة عالمة، امرأة صحابية جليلة، ورعة، عندها يعني علم وتقوى وإيمان، فوضعته في الموضع الصحيح. وده برضو بيخلينا نقول أن أولادنا مش القصد في تعليمهم دايما أن احنا أن هو ياخد شهادة يأكل عيش. صحيح صحيح، ده مفهوم قاصر جدا، وعايزين الناس تتعلمه. نعم. ان تعليم الاولاد مش معناها علمه ازاي ياكل عيش، لان في النهايه لو صار طبيب، لو صار مهندس، لو صار حتى مسح احذيه، كله بياكل عيش. نعم. انما بياكل عيش الجنه، دي بقى عايزه تعليم تاني. عيش الجنه، حفة الجنه والمكاره. ايوه، عايزه تعليم تاني، وهو تعليم الدين، تعليم الاخلاق. نعم. تعليم المبادئ. فهي وضعته في هذا الموضع الجميل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا يعني ربنا كافأها بنيتها. فتعلم أنس الكثير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام في مثل هذا الموقف بيفهمنا ان الطفل، نعم، لازم تشغله. طبعا احنا عندنا اللي بيعد سفرة السحور ديت مفروض انها الام. الام حاجة كبيرة. نعم. فكون ان أنس هو اللي يقوم بهذا العمل، طب النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجاته صلى الله عليه وسلم، لكن هو يكلف أنس بهذا العمل. أولا بيعلمه خدمة أهل العلم، خدمة أهل الصلاح. نعم. بخدمة الكبير، الصغير يخدم الكبير. بيعلمه أنه يعتمد على نفسه. نعم. ويقدر يجهز حاجة، يعمل حاجة. يعني أنا ممكن هنا دكتور أحتسب الأجر وأحتسب اتباع السنة بأن أجي عند طفلي، ابني الصغير أو بنتي الصغيرة، وأبدأ أعلمها. نعم. أولا باحتسابي للنية أن أنا بقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا بأن أنا فعلا أعلمها أنها لما تكبر تتحمل المسؤولية. طبعا الكلام ده حضرتك هتقوله لمين؟ للي بيسيبوا البنات تتعلم. وبعدين يقول لك ما هي بعد كده هتبقى تطبخ من على النت. بالضبط بالضبط. طب وزطقت على النت هنعمل ايه؟ هتبوظ الطبخة. نعم. فيسيبوا البنات يقول لك ده بتذاكر، ده مش عارف ايه. بالضبط بالضبط. ثلاث ارباع مشكله. يعني يا دكتور احنا بنشوف مشاكل كتير جدا زوجيه بتعرض الان علينا في برامج الفتاوى على العلماء وفي برامج غيرها وعلى فضيلتك ومشايخنا، منها للاسف الشديد اهمال المراه، اهمالها في ما تعرفش تعمل اكل او شرب، ما تعرفش تغسل، ما تعرفش تكوي، ما تعرفش. موجوده يعني، مش هننكر واقع موجود، ده واقع مرير. بالظبط. وهذا الواقع المرير كان ممكن يعني هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس لو فعلته الأم أو فعله الأب مع الأولاد كان ممكن يتلاشى. تجد الأم بتقوم تغسل الأطباق والبنت جالسة في الصالة وربما عمالة تنظر في موبايل تليفون. صحيح. الأم اعتادت يعني الأم القديمة شوية يعني اعتادت إن هي تشتغل فتقوم تجهز وتقوم تغسل وتقوم تعمل الشاي والبنت جالسة. طبعا ده يعني فين هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين القراءة عن تربية النبي لهذا الجيل؟ البنت دي راحة بيت غريب بعد كده. صحيح. مهما كان بيت غريب احنا بتحمل مسؤولية. احنا اهلها عارفين سلبياتها بنستر عليها لكن هناك هيبان العورات دي كلها. نعم. وبعدين نبدأ في المشاكل يبقى احنا برضو ما دخلناش في التربية الحسنة حتى لدنيانا. فما بالك يعني التربية اللي ديننا على الأدب والأخلاق واحترام الزوجية واحترام البيوت واحترام الناس واحترام الكبير ومساعدة الكبير ومعاونته كل ده كان بيقصده النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أنس في مثل هذا الموقف. نعم. جميل جدا. طيب دكتورنا الحبيب في هنا قلنا ان في اساليب صحيحة واساليب خطأ. اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان كما تعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي الكمال كله عليه الصلاة والسلام هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن بدأنا نشوف اساليب خطأ في تقويم الابناء. نعم. من هذه الاساليب الاهانة او الشتم او السب. يبقى الاب نفسه ان ابنه يكون مؤدب مهذب وفي نفس الوقت الاب بيشتم. فالابن طبيعي بيقتدي بهذا الاب الشتام او السباب او الذي يتلفظ بهذه الالفاظ السيئة. كذلك من الاساليب السيئة ان يفضح الطفل امام الناس. مثلا ان الاب يتكلم عن طفل عمل كذا من اساليب سيئة قدام الناس سواء على الفيسبوك او سواء في تجمع عائلي. كيف تنظر لهذه الاساليب؟ هو فعلا بالنسبة لتربية الولد بيكون فيه أخطاء كثيرة في التربية. نعم. وده خلينا نقول إن تربية الأولاد برضو علم ودين. ما هيش يعني شيء اجتهادي. نعم. لا ده علم ودين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمه لنا. نعم. فمن الأشياء الخطأ اللي بتكون في التربية مسألة القسوة. القسوة عموما سواء في الضرب أو في الشتيمة. نعم. او ممكن منها من القسوة ديت يعني زي ما حضرتك تفضل احراج الولد ده من الناس. يعني هو الرجل الاب مثلا او المربي بيشفي غليله ان هو فضح واحرجه قدام الناس. من الاشياء دي برضو دلع يعني يعني طرفي نقيضة. طرفي نقيضة. نعم. دلع ان يسيبه يقول ما يقول يفعل ما يفعل. فمثلا ممكن برضو من الأشياء الخاطئة في التربية إهماله لأنه طفل إهماله. طيب الطفل ده هينشأ فيما بعد على على كل شيء سيء هو شافه وما تعدلش له فده نوع من إهمال الطفولة. يقول لك صغير سيبه يشتم يلعب يصغير بكرة يعرف. ده برضو من ضمن الأساليب الخاطئة العناية بالدنيا فقط وترك الدين والمبادئ. نعم. والأخلاق. صحيح. من ضمن الأشياء الخطأ برضو في التربية في فترة الطفولة دي ترك التعويض. إن وده من برضو بنلحقه بإهمال الطفولة ترك التعويض. التعويض إن يعودوا على الصلاة يعودوا على يعني مثلا تجد المرأة مثلا سحبة بنتها ومشيها بحملات في الشارع وطولك صغيرة مش مكلفة. نعم. على ما دي البنت تكلف تقول لها البيس تقول لها أنا مش حلوة مثلا فيه. لا خلي انا مش عايز البسه مش عاجبني. فده بيعتبر من الاشياء الخطأ جدا. وبرضو من الاخطاء في اللي بيرتكبها الاباء في حق الاطفال سوء القدوة. ان يكون قدوة سيئة للولد فالولد يقلده. سواء اللي بيقلد ابوه في شرب مشروبات بيقلد الام في شتيمة في كذب في اشياء كل دي اساليب خاطئة. نعم. وزي ما حضرتك ذكرت على رأسها القسوة وإحراج الأولاد عند الإيه عند غيرهم. بيترك هذا الحرج يا سيدنا أو القسوة دي بتترك بالتأكيد عند الطفل أثر لما نفسي. بيكبر أثر نفسي. هو لا شك إن الولد ممكن يخطئ كثير في أفعاله. صحيح. لكن زي ما ربنا أمر بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والأولى بالموعظة الحسنة الأقربون هؤلاء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام برضو ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. نعم. إلا زانه وما نزع من شيء لابد من الرفق. لأن كان بعض العلماء يقول كلمة كده حكمة صغيرة بيقول إيه طفلك ليس أنت. يعني أنت لما تقول لابنك ما تعملش الشيء الفلاني ويجي بعد شوية يعمله، هو ما بيعلقش في ذهنه أن أبويا قال لي وكده هيبقى عقوق لأبويا وأنا كده مش كويس. ده دي طفولة. صح. فلابد أن الإنسان يراعي هذه الطفولة. فيجي مثلا الإنسان اتضايق وزعل وعايز بقى ينتقم، يوم يجي ايه يروح فضحه قدام الناس ويحرق يقول له شوف بيعمل كذا وبيعمل كذا. الموضوع ده فعلا بيؤثر على نفسية الأطفال. نعم. وبيخليه يخجل، وكل ما يقابل الناس دي اللي اتفضح عندهم يخجل عندهم، فنفسيا بيبدأ يكره أبوه، يكره المربي اللي بيربيه. نعم. فعلا يعني دي حقيقة. يبدأ يكرهه، يبدأش يطيع الكلام، يطيعه مجبر بس لأنه طفل. إنما هو في نفسيته اتربى فيه نوع من الكراهية، نوع من العدوانية، نوع من انه مش عايز مش هيلتزم بكلام لانه فضحه. انما لو رغبه واخذ وعرفه ان هذه خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الحسن، يعني لما خرج التمرة من فمه ويقول له اما علمت ان لا نأكل الصدقة، يكلمه عليه الصلاة والسلام. وانس نفسه بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلني مرة الى حاجة فخرجت وفي ذهني ان هو رايح يعمل الحاجة دي، يقول فقابلني الصبي يلعبون فاخذت العب معه. صلى الله عليه وسلم. الطفولة هي. هل هو انس يعني يعلق في ذهنه ان الرسول كده ده قال لي ازاي انا وقفت طفل. فيقول بعد شوية وجدت الذي يمسكه بقفايا مسكه من افاه ويبتسم، النبي نفسه بيبتسم مسكه متلبس هنا متلبس ومع ذلك بيضحك له صلى الله، لكنه بيضحك مسكه من افاه. فانس بيبص يشوف مين اللي مسكه من افاه، لا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الرسول بيبتسم صلى الله. وقال له يا انيس، كمان بيدلعه هو يعني. نعم. يعني حتى عند الخطأ بيدلله ويلاطفه ويقول له يا انيس ذهبت حيث امرتك؟ رحت مكان ما قلت لك؟ نعم. فقلت اذهب يا رسول الله، سيبني وراح سايبه وراح ماشي للايه. يبقى اذا يعني في سلاسه في التعامل. وهنا دكتور يعني تلفت النظر فضلتك الى مساله ان هنا مفيش بقى تبكيت ولا لوم ولا عتاب. ما جاش ان مثلا ضربوا قلمين قال له يا ابني انت ما رحتش ليه؟ مش انا قلت لك؟ هو ليه ما ضربوش القلمين ولا ولا يعني وبخوا زي ما حضرتك بتقول؟ نعم. لانه عارف ان ده طفل، هو شايف العيال نسي كل حاجه. نعم. دي طفوله. احنا عايزين نقول للاباء الكلام ده، ان ابنك لما ينسى اعرف ان دي طفوله. الاولاد بنقول للناس اللي في المساجد، الاولاد لما يدخلوا المسجد وتقول لهم ما تجروش انت في بيت ربنا، خلاص مش هيجري. المره الجايه هتبص تلاقيه نسي ويجري. مش معناه ان هو بيخلفك وبيعصاك وما بيسمعش الكلام. دي طفوله، فلابد انك تبتسم له مره وتضحك له مره وتعدل له مره. يقوم يحبك ويسمع الكلام. وهنا هو نفسه سيدنا انس يا شيخنا الحبيب الذي ذكر انه خدم النبي، قال خدمت النبي 10 سنين. مفيش مره النبي قال له اللي شيء فعله ليه ما فعلته. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نعم. فما قال لي اف لشيء فعلته. او قال لي لما صنعت. او الا صنعت، يعني ليه عملت دي او ليه او لو كنت يعني عملت. طبعا خلق صعب يعني جميل عظيم جدا طبعا، لكن كيف يصل الانسان لهذه المرحله العظيمه من هذا النقاء النفسي والسلام العظيم مع النفس، ان حتى مش قادر ان ما عاتبش؟ يعني الانسان دايما جبل يا شيخنا الحبيب على لا انا يعني لازم اوضح واقول ليه وما حصل كذا وليه ما حصلش كذا. يعني دايما ده رد الاب لما فضلتك تقوله ذلك، بس انا لازم اقول لابني لا ده خطا ده كذا. نعم. هو حتى أنس بيذكر بيقول فإن لامني أحد من أهله قال لهم دعوه. نعم. فلو قدر أن يكون كان، لو قدر أن يحصل كان هيعمل. سبحان الله. دعوه. طبعا هو ممكن حد يتعقبنا في هذا الكلام أو يحتاج أنه يعني يفهمه، يقول لك طب إحنا بقى ما نعمل مع العيال كده، أنت عملتش ليه عدم التوجيه. ليه؟ طبعا دي يعني بنقول دايما الاستمرار في التربية يوم بيوم بيوصلنا للنتيجة الحلوة دي. نعم. انما اهمال التربية صحيح اللي مهمل التربية هيجي يلاقي الولد مش نافع مع الاسلوب ده. نعم. ومين السبب؟ ان الاب اهمل، ما يعني ما داومش على التربية يوم بيوم بحيث انه يتعقب اخطاء الطفل يفهمه يعلمه. انما انس فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم معاه بيفهمه بيعلمه، بيتدارك خطأه، فلذلك لما يجي ينسى حاجة يقول لهم سيبوه خلاص، هو ده منسيها، لو قدر الله انه يفتكرها كان افتكر. نعم. فدي الخيط الرفيع اللي بين الامرين، لان ممكن واحد يقول لك احنا بقى لو استبعنا الاسلوب مع العيال ده العيال مش هتسمع الكلام، مش هنعرف نراجعها. بنقول له لا، ده واحد مشي على التربية من يوم بيوم. نعم. كل ما يكون في خطأ يقومه، يعامل الطفل بالاسلوب الجميل زي اسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي الطفل محب. نعم. ينسى بنعرف ان هو طفل. فدي يعني وتوين برضو ان كثرة اللوم على العيال مش مطلوب، لان دول اطفال، بنرجع نقول دول اطفال. عقلهم مش زي عقل الكبير. صحيح. فكثرة اللوم والعتاب تملل الولد وتخليه يتضايق ويزهق من الشخص اللي قدامه، لكن ما بتعدلش سلوك. فده اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طب ده يا شيخنا حبيب ينقلنا نقطة أخرى، يعني أن أنا أحاول قدر إمكان أربي بأسلوب صحيح، تقليل العتاب واللوم، وإنما التوجيه بشكل سليم وبشكل صحيح. مسألة عدم القسوة، لأن القسوة توجد مشاكل نفسية لدى الإبن عندما يكبر ويتذكر هذه القسوة من والده. في هنا نقطة مهمة، وهي الحاجات العاطفية عند الطفل. يعني أكيد الطفل عنده أمور عاطفية، انشغال الأبوين عن الأطفال في تلبية احتياجاته العاطفية، بمعنى ان الاب ممكن يكون شاغل طول اليوم بالشغل والحياة، وفي ظل الغلاء والبلاء اللي حاصل في بلاد المسلمين جميعا، ربنا اصرف عنا البلاء والغلاء، ممكن تلاقي الاب بيشتغل شغلانة واثنين وثلاثة ومش فاضي يقعد مع اولاده، هو بيرجع اخر اليوم عاوز ينام عشان يلحق يصحى صلاة الفجر، او يصحى الصبح يروح الشغل او ما شابه يعني. والام ممكن تكون موجودة مهتمة بالمطبخ والبيت وما شابه، فيشعر الولد هنا بشيء من العزلة وعدم تلبية احتياجاته النفسية والعاطفية. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ هي نقطة مهمة جدا. نعم. مسألة تجاهل الأولاد تحت ضغط العمل والمشاغل الكثيرة بيعتبر فعلا تضييع لركن كبير. نعم. من أركان المسؤولية. طبعا ما فيش حد هيكون مشغول اكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، صلى الله عليه وسلم. فلما ياتي النبي عليه الصلاه والسلام ويهتم بجاريه صغيره حديثه السن عندها 9 سنين 10 سنين. نعم. اللي هي طبعا 9 سنين 10 سنين دي سن طفوله برضه. صحيح. الا انها كانت تزوجته في هذا الوقت، اللي هي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. نعم. كون ان النبي عليه الصلاه والسلام اللي مكلف بالاعداد للجهاد وفتوى اصحابه وتعليمهم ومقابله الوفود ودعوه الملوك والرؤساء والدعوه الى الله وقياده المسلمين والعهود بينه وبين اليهود وغيرهم، كل ده مكلف به النبي عليه الصلاه والسلام، مكلف بالامه ككل. وبعدين ياتي ليقف في المسجد ويستر بجسده الشريف عليه الصلاه والسلام ام المؤمنين وهي واقفه وراه وحط دقنها على كتفه. نعم. وبتنظر للأحباش وهم بيلعبوا ألعاب يعني بهلونية كده بقى يعني في المسجد، فبتنظر إلى هذا. طيب احنا هنقوله بقى ايه يعني، فاضي هو للحاجات دي؟ لا طبعا. صحيح. طب لما يجي هو نفسه يعمل معاها مسابقة صلى الله ويسابقها. نعم. عليه الصلاة والسلام مع سنها الصغير مع عائشة رضي الله عنها. نعم. يسابقها وبعدين فتسبقه عائشة. يسبقها هو اولا. نعم. وبعدين هي او هي لا سبقته في الاول. نعم. وبعدين لما تقلت بعد كده من شالت اللحم شويه بتقول فسبقني هو عليه الصلاه والسلام. قال هذه بتلك. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعمل حاجه زي كده لما يجي الراجل دلوقتي يقول لك انا مش فاضي، نقول له يعني مش فاضي ايه؟ وراك اعباء امه وهي اسرتك، بس انت عمال بتسعى كل شغلك اسرتك فقط. نعم. فازاي انك انت ما بتعطيش للاولاد دول الفراغ؟ طبعا ام المؤمنين عائشه لما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله وهو بيسيبها تتفرج على الحبشه وكل شويه يقول لها افرغتي؟ خلصتي؟ تقول له لسه يا رسول الله، استنى. يعني ويصبر كل هذا الصبر على زوجته رضي يعني الله عنها. خلصتي؟ تقول له لسه. خلاص استنى. ما يعني شايف الحوار الجميل الهادئ. نعم. وبعدين هي بقى تروح معلقة على هذا الموقف وتقول لك ايه، فاقدروا للجارية حديثة السن قدرها. الله اكبر. صغر السن سواء كانت زوجة صغيرة او بنت صغيرة او ولد، لابد ان فعلا يراعى. يعني حتى الموضوع ده كان بتشتكي منه النساء نفسها، تقول لك ما بيخرجناش، ما بي طول عمرنا قاعدين في البيت، ما لا بيقول لنا تعالوا فسحه ولا كذا ولا كذا. الامور دي امور نفسيه ومطلوبه مهمه. وهنا عشان الفت نظر المشاهد، لان ممكن البعض يقول لك انا ظروفي مش غير مستطيع لذلك، هو هنا فضلتك لا تقصد الاشاره الى ان انت تاخدهم تسافرهم دبي مثلا ولا توديهم ساحل الشمالي. يعني هو لا، المقصود هو الرسول خرج من البيت لو انتهى المسجد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحيط في الحيط، وخروجه بسيطه يا شيخنا الحبيب تجبر بخاطر المراه احيانا يعني او الاولاد. يعني خروجه بسيطه في نفس الشارع او نفس البيت او حتى عند اقربك او في المسجد او في فرح احد اخوانك ممن يعني ترى فيهم الصلاح او ما شابه، قد تجبر بخاطر الاولاد وتوسع عليهم وتدخل السعاده الى قلوبهم. يعني طبعا هو المقصود الترويح بشيء حلال المستطاع وفي امكانيه الانسان. صحيح صحيح. يعني الانسان في امكانيته انه يخرج بس بره البيت، يمشي في الشارع هو واولاده شويه، بيجيب لهم كوبايه عصير، بيجيب لهم حاجه. صحيح. يعني دي كلها يعني تغيير جو. تغيير جو. ويعني بمناسبة تغيير الجو دي بقى، يعني في موقف كده كان طريف برضو من بنت جالها عريس، فأبوها مش عاجبه العريس. فجابني عشان يعني أقنعها بالعريس، بأنها تاخد العريس ده. فأنا قلت له والله سيبه هو يتفاهم وياه وتتفاهم وياه، احنا نشوف ايه اللي المهم. ان البنت قلت لها بنتي ابوك حريص على مصلحتك. نعم. حريص على مصلحتك. فانت اسمعي كلامه. فراحت في النهاية قالت لي عم جمال يعني هو العريس ده يعني هيطلع هيقرفني في حياتي. قلت لها ممكن. قالت ما هو يقرفني في حياتي. فقرف يبقى تغيير جو. سبحان الله. تخيل. هي في النهاية تزوجته. وكانوا كويسين مع بعض ربنا يعني. سبحان الله. لكن شوف يعني بتقول لك ايه، تغيير جو. يعني اذا دي اللي كنا بنقولها في القسوة على البنات، يخلي البنت تقول لك اسيب ابويا واروح اغير جو. بس ليه ترجعني يا سيدنا نقطة مهمة يعني فضلتك اشرت اليها الان، ان هو عاوز يزوجها لفلان وهي مش عاوزة. طب لماذا يدخل وسطاء، او لماذا يجي للشيخ جمال عبد الرحمن او غير الشيخ جمال عبد الرحمن؟ ليه يجيب حد يقنعها؟ ما يسيبها برغبتها يعني، طالما انها ليست محبة للزواج بهذا الشخص او ما شابه، ما المانع ان يتركها على رغبتها؟ هو كده احنا نروح لموضوع الزواج، لكن زي بعضه جملة اعتراضية. لا لا، انا هتلفت نظر المشاهد يعني ليه الدكتور جمال عبد الرحمن تدخل في حاجة زي كده، مع ان الدكتور جمال هو اللي علمنا ان لا، المرأة لها كامل رغبتها ولها ارادتها المستقلة وما شابه. يعني هو عادي يقنعها يعني بيه من ناحية دينية يعني. فبيقول يعني الايه اللي يقدر يفهمها الجانب الديني. نعم. الشيخ مثلا يعني. لكن احنا فعلا بنقول ان البنت لازم ايه يعطى لها الزوج اللي على رغبتها، والاب بيساعد في بيان ايجابياته من سلبياته بحيث يحقق المصلحه لبنته في النهايه. جميل. يبقى ايه، تعاون وتشاور في المساله يعني. يعني اقصد بلا اكراه يعني. لا تكره البنت، لا نرفضها تماما ولا نوافقها تماما، وانما نوفق بين الرغبات كلها بحيث يحقق المصلحه النهائيه للبنت يعني. نعم. وطبعا الاب الصالح. نعم. بيبقى هو الادرى بمصلحه البنت. صح. الاب الصالح. صحيح. مش الاب صاحب الهوى يعني. نعم. والا يا دكتورنا الحبيب احنا راينا نماذج كثيره ايضا، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا وجميع المسلمين، من اسباب في كثير من الاحيان يعني يكون من اسباب الفشل في الاستمرار الحياه الزوجيه هو قهر البنت او اكراه البنت على الزواج ممن تكره. فبالتالي تنتج حياه غير مستقيمه. لا شك ان يعني التكافؤ والاختيار على اساس الصلاح هو سبب استمرار البيوت وصلاحها يعني. نعم. لكن الاختيار على دنيا يصيبها او اشياء زي كده، لا شك ان بيكون ده من عوامل الفشل. ما بيبنيش البيوت الا المبادئ. نعم. والديانة والصلاح ومعرفة المقاصد الشرعية. صحيح. من الزواج، كل ده هو اللي فعلا بيحافظ على البيوت. نعم. إنما الجهل بكل هذه الأمور فعلا بيهدم البنيان. نعم. في أسرع وقت. صحيح صحيح. طيب إذن شيخنا الحبيب، هنا فضلتك أشرت إلى مسألة إن إهمال الأبوين للأبناء، انشغال الأب بالعمل وانشغال الأم بالبيت وأشياء أخرى، ينتج طفل في الحقيقة مشوه، ليس له كامل أهلية، أو أنه يجد انحرافات كثيرة في حياته، أو يكون عرضة للشارع أنه يتساب في الشارع. اللي هيسد الفراغ ده بقى الشارع. إذا الأب فعلا ما لباش الرغبات نعم في الحدود المعقولة، يعني اللي هي الرغبات النفسية والرغبات البشرية الفطرية، يعني ان احنا النفس بتحب الترفيه نعم نعم وبتميل الى الراحة. اذا كانش هو فعلا يوفر هذا الجانب لابنائه، لا شك ان هو هيجده في ابناء الشارع نعم وزملاء او رفقاء السوق. ومن هنا بيجي يعني نقطة بتواجه ناس كتير، تلاقي الولد مثلا بيقول لابوه انا عايز اروح الجيم، عايز يلعب رياضة. نعم طيب الرياضة ده شيء الشرع دعا اليه، يعني ان تقوية المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. فالاب ساعات خاف من على اولاده، من يقول لك انا عارف انت هتلعب مع مين ومين صحابك اللي هتروح فيهم. طب ما انتش عارف، روح شوف. فيروح مانع الولد. طب الولد عايز يعني يشوف متنفس، نعم عايز يلعب رياضة. طب انت منعته من ممارسة اشياء اخرى، مثلا خفت عليه من ينظر الى محرمات. طب قال لك اروح الجيم، يعني يلاقي متنفس، يلعب رياضة شوية، يلاقي اصحابه، حركة بتديله نوع من النشاط. فيوم الاب مانع ومانع، والمنع سببه ان يقول له انا عارف انت هتروح مع مين. طيب ما انتش عارف، يروح واسأل وروح الجيم نفسك انت وشوف مين اللي مشرف عليه وبيعملوا ايه هناك. فاذا وجدت المكان مناسب سيب ولدك، والا طب الولد انت بتمنعه من دي وتمنعه من دي وتمنعه من دي، لابد ان الولد ده عايز يخلص من ابوه يوم من الايام. صحيح. ويخلص من ابوه ان هو عايز بقى يخرج يسهر بره، يقف مع زملاته، ما هو ابوه منكد عليه ومكرهه في عيشته. ففي الحاله دي بيبحث عن البديل. البديل بقى هو زي هو وحظه بقى، يعني مع رفقه سيئه رفقه حسنه، وفي الغالب بيقع مع رفقه سيئه وبيكره حكايه الابوه بقى. مش هيحسن معامله ابوه، مش هيحسن احترام ابوه، ابوه ما مش فاهم حاجه، ابوه مش عارف حاجه. لا شك دي سلبيات كثيره في التربيه، وبالتالي احنا كده ما حافظناش على الاولاد اللي احنا ربيناهم. نعم، بل بالعكس شيخنا الحبيب، ده هو كمان الصفات السيئه دي اللي هو شافها في ابيه تتوارثها الاجيال فيما بعد. يعني هو عندما يرى والده سبابا وشتاما ومهملا لبيته ومهملا لاولاده، الولد هيتوارث هذه الصفات ويورثها بعد ذلك لمن بعده للأسف الشديد. لا شك، يعني هو مش بس هيفضل الولد، يعني لا، هو بقى عندنا عنصر كاره ناقم على الأبوة والأشياء دي، ده بيأثر عليه فيما بعد برضه في زواجه وفي معاملته لأولاده. ليه؟ لأنه ما لقاش المحضن الصالح اللي فعلا يقول أبويا كان بيقول لنا كذا الله يرحمه، أبويا كان بيعلمنا كذا. مش هيجد القدوة في الأبوين، فهيضطر فعلا يعلم ولاده على ما اللي هو فاهمه من هذه الحياة، مش هيقدر يربي ولاده التربية الصحيحة. وبالتالي كده احنا ضرينا جيل ورا جيل ورا جيل. فدي فعلا الأب اللي زي كده المفروض انه يسأل ويتعلم. طب يا جماعة نعمل ايه؟ طب الولاد طالبين كذا، ايه الصح فيهم؟ صحيح. لكن هو ينطوي على ما عنده هو من معلومات ومن آداب خاصة به وعايز يفرضها على الأولاد، لا شك ان دي طريقة في التربية خاطئة جدا. لازم الواحد يتطور مع تطور الأجيال والمفاهيم عند الناس في الضوء الايه الحلال برضه. نعم، لكن يفضل واقف في نقطة معينة لا شك الولاد هيتفلتوا منه. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، بارك الله فضيلة الشيخ دكتور جمال عبد الرحمن، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك. أكرمك الله. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، قضية تربية الأبناء زي ما قلنا في البداية قضية مهمة وخطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهتمام كبير جدا. اتكلمنا في هذه الحلقة عن بعض الأساليب الخاطئة التي يتبعها أو يتبعها الآباء في تربية الأبناء. قضية القسوة من الآباء والأمهات مع الأبناء بتأتي بنتاج أو بنتيجة سيئة جدا في تصرفات الأولاد، وزي ما ذكر الدكتور جمال عبد الرحمن إن بلاش نأتي بطرفي نقيض، يعني يا إما قسوة يا إما إهمال، الاثنين مذمومين. وكذلك جعلناك أمة وسطة كما قال القرآن، فالوسطية في تربية الأبناء إن أنا أوجد ثواب وعقاب، إن أنا حتى العقاب لا يكون بهذه القسوة الشديدة التي تنفر الأبناء وتعمل عندهم مشاكل نفسية وانحرافات خلقية فيما بعد. قضية حاجة الأولاد العاطفية، حاجة الابن أن يجلس مع أبوه يتكلم معاه وأن يقضي في حضنه ويطبطب عليه ويشوف احتياجاته، وأنه كذلك أمه تقعد معاه وتقعد معاه وتشوف ماله، مش الأب يكون في ساقية الحياة ومشغول وكذلك الأم منشغلة بالمطبخ والبيت والنظافة وما شابه، وتهمل للأسف الشديد في أبنائها وتهمل حتى في زوجها، فتأتي بنتيجة غير طيبة في الأبناء واحتياجاتهم العاطفية اللي زي ما أشار الدكتور جمال عبد الرحمن في الآخر ستنتج عن هذه الطبيعة حاجة الولد إلى الشارع، لأنه في بيئة في البيت لا تلبي احتياجاته فيبدأ يتجه إلى الشارع فيصاحب للأسف الصحبة السيئة ويتعلم الألفاظ السيئة ويتعلم السب والشتم وما إلى آخر ذلك. نقطة أخيرة وهي نقطة القدوة في البيت، يحاول الأب أن يكون قدوة صالحة والأم كذلك تحاول تكون قدوة صالحة للأبناء، بدل ما الابن يبدأ ياخد قدوته من على التليفون أو ياخدها من الشارع أو ياخدها من الإنترنت، يبدأ ياخد الأب قدوة في صلاحه، في صلاته، في دعائه، في هدوئه، في عفة لسانه، يبدأ يتعلم من أبوه ياخد قدوة وكذلك من أمه. دي نقاط مهمة جدا. مكملين بإذن الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في قضية تربية الأبناء وأطفال المسلمين، كيف ربهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، والحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.